بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، ويا رافع البليات، ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم أهلك أعداءنا، لا تخيب اللهم فيك رجاءنا، نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وشفاء لنا من كل داء وشفاء لنا من كل داء وشفاء لنا من كل داء يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم مقيت تحب العفو فاعف عنا. اللهم ضاقت وإليك المشتكى، اللهم ضاقت وإليك المشتكى. اللهم يا مفرج الكربات، فرج كرباتنا يا كريم، واقض حوائجنا واشف مرضانا وفرج عنا وعن بلاد المسلمين بفضلك ومنتك يا ذا الطول العظيم. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، استجب دعاءنا واكشف عنا هذه الغمة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.